ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نتناول إن شاء الله تعالى شيئا من تفسير سورة هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا وقد ورد في هذه السورة الكريمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: شيبتني هود وأخواتها، إذ قد قال له قائل: يا رسول الله نراك شبت. قال: شيبتني هود وأخواتها. وهذا الحديث له عدة طرق، ولا يخلو طريق منها من مقال، فبمجموعها نشط بعض أهل العلم وصححوا الخبر، ولشدة ضعفها أبقى بعض العلماء هذا الحديث في حيز الضعيف. وهذا الذي تطمئن إليه النفس، أن الخبر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي كل طرقه مقال. أما عن نبي الله هود صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، فهو أول نبي ذكر بعد نوح عليه السلام، وهل كان بينهما أنبياء لم تذكر أسماؤهم أم لا؟ الله أعلم بالصواب من ذلك، إذ الله قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. لكن على أي حال، فأول نبي ذكر أمره في الكتاب العزيز بعد نوح عليه السلام هو نبي الله هود صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وهل أرسل هود عليه السلام إلى قبيلتين، عاد الأولى وعاد التي بالأحقاف، أم أن عاد الأولى التي قال الله عنها وأنه أهلك عادا الأولى التي هي عاد إرم التي قال الله عنها: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ هل هذه قبيلة وأيضا الأخرى قبيلة أخرى؟ يعني عاد الأولى هي التي عاد التي ذكرت: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، أما أن قوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى يعنى به عاد التي تقدمت سائر الأمم؟ فهما وجهان للعلماء. أعني، هل أرسل هود عليه الصلاة والسلام إلى بطنين أو فرعين من قبيلة عاد، أم أنهما قبيلة واحدة؟ وقوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى باعتبار تقدمها على سائر الأمم. ونحو هذا في التنزيل: نبي الله شعيب هل أرسل إلى أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة، أم أن أصحاب مدين هم أصحاب الأيكة؟ وجهان يأتي بيانهما إن شاء الله تعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة: ألف لام راء، وهي أحرف بدأت بها عدة سور من الكتاب العزيز، وسبق البيان عنها، وأن هذه الأحرف سيقت للتحدي، فكأن المعنى ألف ولام وراء أحرف تعرفونها تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيعوا أن تؤلفوا منها قرآنا ولا أن تأتوا منها بسورة ولا بآية، فكأنها سيقت للتحدي بدليل قوله: ألف لام راء تلك آيات الكتاب، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، إلى غير ذلك. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، قال بعض أهل العلم في معنى الإحكام هنا الإجمال، أي أجملت آياته ثم فصلت، ثم فصل بعضها عن بعض وبينت بعد أن كانت مجملة بينت، كذا قال بعض أهل العلم. وذهب آخرون إلى أن كلمة ثم هنا لا تعني الترتيب الذي هو على التراخي في كلمة ثم، تقول جاء زيد ثم عمرو. أحيانا كلمة ثم تأتي يراد بها الترتيب مع التراخي، وأحيانا تأتي كلمة ثم بمعنى الواو، أحيانا تأتي كلمة ثم بمعنى الواو. هكذا قال البعض: كتاب أحكمت آياته، قيل أجملت وأتقنت، ثم بعد فصلت وبينت ووضحت. كذا قال بعض أهل العلم، والله أعلم بالصواب من تأويل الكتاب: من لدن حكيم خبير، أي من عند حكيم فيما يشرع، خبير بالعباد، خبير بالخلق، فهو حكيم وفي ذات الوقت خبير بمن نزل عليهم هذا الكتاب العزيز وبمن كلفوا به، فهو ينزل الآية لحكمة وبحكمة مضمونها ألا تعبدوا إلا الله، وهذا أصل الأصول، ألا تعبدوا إلا الله، وهذا الأصل بين في عدة سور، إذ الله قال: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل الرسل أرسلت بكلمة التوحيد وبالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ألا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه نذير أي منذر، وبشير أي مبشر، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ما الفرق بين الاستغفار والتوبة؟ الاستغفار طلب المغفرة، إذا أذنبت واستغفرت معناه أنني طلبت من الله أن يغفر لي الذنب الذي ألممت به. أما التوبة فمعناها الرجوع إلى الله، الرجوع إلى طريق الاستقامة بعد البعد عنه والانحراف عنه. كلمة تاب معناها رجع، رجع إلى الحق، رجع إلى الحق بعد أن كان على الباطل، هذا أغلب استعمالها. وكما قال علماء اللغة إن الكلمات إذا تشابهت أحرفها تقاربت معانيها، فكلمة ثاب ثاب أيضا رجع، لكن ثاب رجع إلى عقله ورشده. وهكذا قيل للمرأة الثيب ثيب، لأنها ثابت إلى بيت أبيها بعد أن كانت في بيت الزوجية، ثابت يعني رجعت إلى بيت أبيها من بيت الزوجية، فأطلق عليها ثيب لهذا السبب، ليس لمجرد ذهاب البكارة يطلق عليها ثيب لذهاب البكارة، كلا، فقد تذهب بكارة امرأة بوسبة تثبها، قفزة تقفزها، أو بفعل محرم، ومع ذلك يطلق عليها بكر، وذلك كبيان له: إذا ارتكبت فتاة الفاحشة عياذا بالله، فهذه التي ارتكبت الفاحشة وزالت عنها بكارتها لا يقال ثيب، لأنها إذا كررت ارتكاب الفاحشة لن ترجم، إنما تجلل، لأن البكارة لم تذهب بسبب شرعي صحيح، فلذلك فإنها تجلد ولا ترجم. فأرجع إلى قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، اطلبوا منه أن يغفر لكم ما قد سلف، ثم ارجعوا إليه سبحانه وإلى طريقه وإلى الاستقامة على أمره. قال وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. إذن الاستغفار سبب عظيم من أسباب المتاع الحسن، والطاعات سبب عظيم من أسباب اتساع الرزق. الاستغفار سبب عظيم من أسباب المتاع الحسن. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهنا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى إلى انتهاء أجلكم ويؤتي كل ذي فضل فضلا، أي كل صاحب فضل وكل عامل بالخير يؤتى جزاء عمله. قال وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم، أي إلى الله رجوعكم جميعا يوم القيامة، وهو على كل شيء قدير. ثم قال تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا إنهم أي أهل الكفر يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. في ذلك وجهان لأهل العلم، الوجه الأول أن أهل الكفر كانوا إذا دعوا إلى الله سبحانه أعرضوا وانحرفوا بصدورهم مبتعدين عن الداعي، بل وأتوا بالثياب جللوا بها وجوههم وأسماعهم حتى لا يسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقبلوا منه قولا، كما قال نوح عليه السلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هذا الوجه الثاني. أما الوجه هذا الوجه الأول أما الوجه الثاني في قوله ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، أنها نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلموا وآمنوا واشتدت مراقبتهم لله سبحانه، كانوا يستحيون من الله حياء عظيما، فكان أحدهم إذا تخلى أي ذهب للخلاء بالغ في الاستتار، وإذا جامع زوجته بالغ في الاستتار لأن الله يراه، فكان يتحفظ في ذلك تحفظا شديدا بما يشق على فريق منهم، حتى إنهم لما بالغوا في ذلك قال تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يتلففون في ثيابهم أيضا يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور، ليس عليم فقط بما تحت الفراش بل بالأمور التي في الصدور التي يكتمها الشخص ويبالغ في كتمانها حتى إنه لا يريد أن يتذكرها هو بنفسه، فربي بها عليم سبحانه وتعالى. فهذان وجهان قائمان في قوله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، الوجه الأول أنها في الكفار وإعراضهم عن الداعي إلى الله، الوجه الثاني أنها في أهل الإيمان لشدة مراقبتهم لله. وهنا يتأتى سؤال، هل يجوز للرجل أن يغتسل عريانا؟ ورد في ذلك أحاديث، حديث يدل على الكراهة وحديثان يدلان على الجواز، بل أحاديث تدل على الجواز. أما الذي يدل على كراهة اغتسال الرجل عريانا وإن كنت في مكان منفرد، ما ورد من طريق باز بن حكيم عن أبي عن جده أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نذر. قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال يا رسول الله أحدنا يغتسل عريانا؟ قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس. وهذا سنده حسن. أما دليل الجواز فاغتسال أيوب عليه السلام عريانا في الحديث بين أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب فملأ أندرين كانا معه، وحديث اغتسال موسى عليه السلام عريانا خلف حجر ووضع الثوب على حجر حتى طار الحجر بثوبه، وهذا من تقدير الله وقدرة الله، فطفق يجري وراء الحجر كما في البخاري يضربه بالعصا ويقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، والحجر يجري حتى رأوه الإسرائيليون عريانا على أجمل حال، فكانوا يتهمونه بالأدرة أنه عظيم الخصيتين جدا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وسلف البيان عن ذات الصدور الأمور التي يبالغ الشخص في إخفائها حتى كأنه لا يريد أن يستذكرها هو لسوئها فيخفيها ويبالغ في الإخفاء، فربي بتلك الأمور عليم. قال تعالى وما من دابة في الأرض، والدابة كل ما دب على الأرض، كل ما دب على الأرض فيدخل فيها بنو آدم وتدخل فيها الأنعام الثمانية ويدخل فيها النمل والنحل وكل شيء يدب على الأرض. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ليس عليكم بل على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، يعلم المكان الذي تستقر فيه والمكان الذي تختفي أيضا فيه. قيل المستقر مكان القرار في الحياة الدنيا، والمستودع مستودع بعد الوفاة، يعلم المكان الذي ستودع فيه. قيل القبر مستودع ووجه الأرض مستقر، كما قال تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، وقال القبر مستودع، وعكس البعض القضية فقالوا المستقر الذي تستقر فيه بعد الوفاة، والمستودع على الأرض في الحياة، والأول أظهر لقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وفي الحديث أستودع الله دينك وأمانتك، وهذا جدير به أن يكون بعد الوفاة عند إيداع الشخص في القبر، وإن كان ليس بذكر يقال عند إيداع الشخص في القبر، إنما يقال لتوديع المسافر. قال ويعلم مستقرها ومستودعها، أي أن ربي يعلم مسير النملة من أين خرجت وإلى أين تسير وأين تموت سبحانه. وليست النملة فحسب، بل وبنو آدم وكل ما دب على الأرض، الحية التي تزحف على الأرض، يعلم ربي من أين خرجت وإلى أين تتجه وفي أي مكان تموت، وهكذا الذبابة يعلم ربي مخرجها ومسيرها ومدخلها وأين تموت وفيما تفكر، وهكذا الوحوش الكواسر والحيتان والزواحف، كل هذه الأشياء يعلم ربي مستقرها ويعلم ربي مستودعها. فهذا دال على عظمة ربنا سبحانه. فأنت راكب سيارة في ازدحام، كل ركاب السيارات لهم وجهات، وربي يعلم من أين خرجوا وإلى أين يذهبوا، لا تخفى عليه منهم خافية، بل وعموم ما دب على الأرض. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أي رزقها على الله هو الذي يدبر لها رزقها. وقد قال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فكل من في السماوات والأرض يسأل ربه، يسأله أن يرزق، يسأله أن يطعم، يسأله الطعام والشراب، يسأله كل ما يحتاج إليه. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. قال تعالى: كل في كتاب مبين، كل مكتوب في كتاب مظهر موضح للأشياء عند الله سبحانه وتعالى. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، كان سبحانه قادرا على أن يخلقها بكلمة كن، ولكنه فعال لما يريد. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام يحمل إشارة إلى تضعيف الخبر الوارد الذي أخرجه مسلم في صحيحه، ومطلعه خلق الله التربة يوم السبت، إلى نهاية الخلق ومفاده أنه خلقت في سبعة أيام. فهذا الخبر شاذ مخالف للآية، شاذ من الناحية الحديثية كذلك، فقد روي من طريق عن أبي هريرة، ومن طريق عن أبي هريرة عن كعب الأحبار، وهو الصواب، يعني بدلا من أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صوابه أنه عن أبي هريرة عن كعب الأحبار، يعني أنه متلقف من الإسرائيليات، فكعب الأحبار كان مشتهرا برواية الإسرائيليات. قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، كان عرش ربنا سبحانه على الماء. وفي الحديث أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمر، قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء. الآن العرش فوق جنة الفردوس، ذلك الفردوس الذي هو بعد السماء السابعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن جاوز السماء السابعة رأى سدرة المنتهى، قد قال تعالى: عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن. فعرش الرحمن إذن فوق الفردوس وبعد السماء السابعة. أما الآن فعرش إبليس هو على الماء. قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم في صحيحه: إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سرايا فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتيه أحدهم يقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا، ارجع. يأتي غيره ويقول ما تركت الرجل حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيلتزمه ويضمه إليه ويقول أنت أنت، ويقول أنت أنت، يعني أنت المقرب يا من فرقت بين المرء وزوجه. قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكان عرشه على الماء كالجملة الاعتراضية، والمعنى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال فريق من العلماء المستنبطين إن ربنا جل ذكره قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. فليست العبرة بكثرة العمل، إنما العبرة أولا بموافقته للكتاب العزيز والسنة المباركة ونحوه في التنزيل. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فحسن العمل هو الذي يعول عليه ويتأتى بموافقة الكتاب العزيز والسنة المباركة. ولذا فالخوارج أكثر منا عملا، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يذكرون الله صباحا ومساء لكن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالعبرة إذن بحسن العمل، ويتأتى ذلك بموافقة العمل لكتاب الله وموافقته لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرجع إلى قوله والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إلى قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فخلق السماوات والأرض للابتلاء وللاختبار، كما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، فهذا كله للابتلاء وللاختبار، لابتلائنا ولاختبارنا. فيلزم أن نخرج من هذا الابتلاء الذي نعيشه ونحيا فيه بصالح العمل، وما منا من شخص إلا هو في ابتلاء، سواء كان ابتلاء بالسراء أم بالضراء. فأنت الآن وأنت جالس هادئ البال مستقر مبتلا بنعمة الأمن الذي أنت فيه وبنعمة الاستقرار، وهل قدمت لها شكرا أم لا؟ وكذلك المريض المحصور في فراشه مبتلا كذلك بمرضه، والغني مبتلا في غناه، والمريض والفقير مبتلا بفقره، وهكذا كل مبتلا فيما هو فيه من سراء أو ضراء. ولقد قال تعالى، هذا يؤكد هذا الخبر، فأما الإنسان إذا ما ابتلأه ربه ابتلاه بماذا؟ فأكرمه ونعمه. فصدنا هذا أولا ابتلاء بالغنى والتكريم والإنعام عليه، فيقول ربي أكرما، يظن أنها كرامة من الله. وأما الإنسان، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي فضيق عليه الرزق، يقول ربي أهان. أقول تعالى كلا، ليس الأمر أبدا كما تفهمون، ليس الغنى بدليل على إكرام الله لك، وليس الفقر بدليل على إهانة الله لك. فلو كان ذلك كذلك ما ربط النبي الحجر على بطنه من شدة الجوع، وما ملأ بطنه من الدقل ورضيء التمر، كان يأتي بالتمرة يفتشها لإبعاد السوس منها، ثم يأكلها هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام. فلو كان الإكرام بالغنى وبالسيارات الفارهة وبالأبراج المشيدة وبالفلل والنسوة الحسان والمناصب الدنيوية لكان أسعد الناس بذلك أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. ولكن منهم ما سمعتم من كان يأكل ورق الشجر كرسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام، وكان موسى معه عصا يضرب بها ورق الشجر حتى يتساقط ورق الشجر يرعى به الغنم، هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، معه أغنام يرعاها، يضرب ورق الشجر بالعصا كي ينزل الورق تأكله الغنم، وهو كريم الله ومصطفاه من بين خلقه في زمانه. فلو كان الإكرام بالإغناء وبالمال والشرف والجاه لكان أولى الناس بذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكن منهم من كان نجارا كزكريا، منهم من كان حدادا كداود، كلهم رعوا الغنم، كلهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق عليهم صلوات الله وسلامه. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا، ليقولن الذين كفروا إن هذا أي ما هذا إلا سحر مبين، أي مظهر لكون قائله ساحر، سحر مبين، سحر مظهر لكذب قائله وحاشاه عليه الصلاة والسلام. فرسولنا عليه الصلاة والسلام كان يتهم من الكفرة ليس من الآن فحسب، فلا جرم أن تجد على الكفر الآن يسبون رسولنا ويكذبون على رسولنا، لا لذنب فعله الرسول إلا لأنه قال إنكم مبعوثون من بعد الموت، ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فوصفوا الرسول بالسحر، وليس الرسول فحسب بل عموم المرسلين كلهم وصفوا بالسحر. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، وصفوا الرسل بأنها مخبولة، عقلها ذاهب، مختلة عقليا، هكذا وصفت الرسل من الشراذ من أشرار أهل الكفر. قال تعالى في شأن نوح عليه السلام: كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال الفراعنة في شأن موسى وفي شأن هارون: سحران تظاهرا فقالوا إنا بكل كافرون. قالوا في شأن عيسى: إن هذا إلا سحر مبين، وقالوا إنه ولد زنا عياذا بالله. وهكذا قالوا في شأن الأنبياء عموما، كفروا سليمان وقد قال الله مدافعا عن سليمان: وما كفر سليمان. وكفروا داود ونشروا زكريا بالمنشار وولدوا يحيى قتلوه عليه الصلاة والسلام. فشأن أهل الكفر إجرام، فليس إجرمون بوليد الساعة، ليس إجرمون بوليد الساعة. وهذا كتابنا كتاب الله سبحانه الذي أنزل على رسوله، هو خلق رسولنا الكريم، فليقرأه من أراد ولا يلتفت للباطل. ونأسف على ما حدث، ونأسف أيضا لكون بعض القنوات الفضائية الطيبة بثت شيئا من هذه القاذورات على شاشاتها، وما كان ينبغي أبدا أن يصنع مثل هذا القذر على شاشات فضائيات تبث قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ألا إن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى أجل حددناه وقدرناه، ليقولن ما يحبسه، ما الذي يؤخره؟ ما الذي يؤخر العذاب؟ إذا كان صادقا فليأتي بالعذاب. قال تعالى: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قال تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أي عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. وقال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعدا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقال تعالى: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، يستعجلونك بالعقوبة قبل المغفرة من الجهل والغباء. وكما قال تعالى في شأنهم: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، لم يقولوا فاهدنا إليه، بل قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء، أو ائتنا بعذاب أليم، أو ائتنا كذا، قالوا بعذاب أليم. قال تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، أي إلى مدة زمنية محددة حددناها ليقولن ما يحبسه، أي ما يؤخره، ألا حين يأتيهم، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، أي إذا جاءهم لن يدفع. كما قال تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وكما قال: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. قال تعالى: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم حينئذ، أي حل بهم ما كانوا به يستهزئون، جزاء استهزائهم حل بهم آنذاك. قال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، سعة في الرزق، عافية في البدن، أولادا وزوجات وبنات، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، فالذي يرزق بالرحمة هو الله، ثم نزعناها منه، ثم سلبناها منه أو شيئا منها، إنه ليئوس كفور، إنه ليئوس كفور. كذا قال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، يظن أن لا انفراج، إذا أصيب بخسارة يظن أن لا ربح، إذا أصيب في بدن يظن أن لا شفاء، إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه رحمة منا، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني، المصائب مشت، المصائب انصرفت. وكما يعبر العام المصائب خفيت، هكذا يقول. قال تعالى: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور على العباد، متعال على العباد. هذا شأن الإنسان. لكن الذين صبروا على البلاء وعملوا الصالحات لهم مغفرة، أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فالمؤمن أمره كله خير، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. قال تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فالبلاءات كفارات للذنوب، والأجر الكبير على عمل الصالحات أجر يتضاعف أضعافا كثيرة. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول: لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشق عليه كفر الكافرين وكلامهم يضايقه، فبعضهم قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا نراهم بأعيننا، أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب، أو ترقى في السماء، وحتى إذا صعدت في السماء فلن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فكانوا يتحدون رسول الله بمثل هذا الكلام، ويقولون له: ما من نبي من قبلك إلا وجاء قومه بمعجزات. نوح جاء الطوفان وأغرق أعداءه، وفأتنا بعذاب، كذا يقولون اتنا بعذاب. يقولون: إبراهيم ألقي في النار فخرج منها، موسى جاء بعصا انفلق له البحر، يضربها في الحجر تنفجر منه العيون 12 عينا، سليمان سخرت له الريح وسخرت له الشياطين ونقل له عرش ملكة سبأ من اليمن إلى بلاده، عيسى كان يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمى والأبرص، صالح خرجت له ناقة من بطن الصخرة. أنت ماذا جئتنا به؟ هكذا يقولون: حول لنا الصفا ذهبا حتى نؤمن بك. فكانوا يتحدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام. فالنبي بشر، قال تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضيق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير. ليست هذه لك، المعجزات ليست من شأنك، إنما الذي يسوقها ويأتي بها هو الله، أما أنت فعملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. بيد أنهم أتتهم آيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما آمنوا بها، اقتربت الساعة وانشق القمر، فلما انشق القمر قالوا: محمد سحر عيوننا وسحر أبصارنا. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، ويروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر، هذا ساحر كل يوم يأتينا بشيء جديد. وقال تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون يصعدون قالوا: إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وكذلك قال تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، أي كتابا من السماء مكتوب في ورق مدلى بحبل نازل من السماء، فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فالآيات لا تجدي ولا تنفع من ختم على قلبه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا صدره يضيق بمثل هذا الكلام، وربنا رفع عنه هذا الحرج. وقال في مطالع سورة الأعراف، وقد تقدمت: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، لا تتحرج من البلاغ. وهذا أيضا يؤدبنا بأدب تجاه القرآن الكريم المنزل من عند رب العالمين، فلا نستحي أبدا من تبليغه. فإن قوما من أهل الإسلام يستحي بعضهم أن يبدي عن دينه الحق المبين، يستحي بعضهم أن يبلغ آيات الله حياء من الكفار، فبعضهم حتى بعض حملة العلم الشرعي الآن يستنكف أن يقول النصارى ويقول الآخر. آخر ماذا وهم في كتاب الله اسمهم النصارى، واليهود اسمهم يهود، كيف أقول عن النصارى الآخر؟ ما سماهم رب الآخر؟ آخر ماذا؟ اصطلاح نظامي سخيف أن يقال إنما هم النصارى حتى تنسحب عليهم أحكام الله التي في القرآن الكريم وفي سنة النبي الأمين. ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فإذا قلت الآخر لن أجد شيئا اسمه الآخر كملة في الكتاب العزيز. فيستحي البعض من أن يقول النصارى كفر، إنما يقول ناقش الآخر آخر. وآخرون يقولون: كيف نواجه الغرب الكافر بأن الماء نبع من بين أصابع النبي محمد، إنهم لن يصدقوننا، كذا يقول بزعمه. ويقول كيف نخاطبهم بأن المائدة نزلت من السماء فيها صنوف الطعام والشراب والحلوى وكل ما يحتاجون إليه. ويقولون أيضا كيف نواجههم بأن حجرا كلم النبي أو شجرة جاءت تشق طريقها حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستنكف البعض من التحديث بهذا، أما نحن لا نستنكف ولا نستحي أبدا ولا نتحرج أبدا. فالذي ألان لداود الحديد، والذي سخر لسليمان الريح، والذي رزق مريم رزقا حلالا في المحراب بلا كلفة منها ولا مشقة، والذي أمرها أن تهز جذع النخلة، والهز لا يجدي، هز جذع النخلة لا يجدي، فتساقط عليها رطبا جنية، والذي جعل أيوب يضرب الأرض برجله فتنفجر ينابيع، قادر قادر قادر على أن يجعل الماء ينبثق من بين أصابع رسول الله. فلذا الفلاح أو العامل المؤمن الذي يعرف ربه، والمرأة العجوز الطاعنة في السن التي تعرف الله سبحانه وتوحده، أفقه من الذي حصل على آلاف شهادات الدكتوراه ولا يعلم أن الله على كل شيء قدير. فإذا خاطبت هذا الذي حمل الدكتوراه من بلاد الكفر وشرب من مشاربه من العفنة، خاطبته بالمعجزات ينكرها، العجوز الكبير والفلاح والعامل، قل يا أخي وما يضر، ربنا قادر يا أخي، والذي خلقنا قادر، أليس ربي الذي خلقني قادر على أن يخرج ماء من بين أصابع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان البعض يتحرج من تبليغ الشريعة الغراء ومحاسن الشريعة الغراء. ما الذي يضرنا أن نقول إن المرأة لها نصف الميراث، نصف ميراث الرجل، رب الذي قال ذلك؟ فكون شخص يذهب إلى بلاد الكفر ويستحي أن يقول ذلك لأنهم يسوون بين الذكر والأنثى، فإن هذا ضلال مبين. قال تعالى في كتابه الكريم: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افترى؟ من العلماء من قال أم هنا بمعنى بل، فالمعنى إذن بل يقولون افترى، أي بل يقول أهل الكفر عن رسولنا عليه الصلاة والسلام إنه افترى هذا القرآن. قال آخرون أم هنا على الاستفهامية على بابها، ولكنها استفهام للتعجب. أم يقولون افترى، تقوله من عند نفسه، كذا قال البعض. اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اختلق القرآن من عند نفسه، واتهموا بعضهم أنه علم القرآن من غلام نصراني يقال له عدس أو عدس، أو من غلام، عفوا ليس عدس، من غلام أعجمي، من غلام أعجمي. أما عدس هذا صاحب رحلة الطائف له شأن آخر. فيقول بعض إنه تعلم القرآن من غلام أعجمي. قال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. هذا الولد الذي تدعون أنه علم الرسول تكلم إنجليزية، يتكلم فرنسية، يتكلم لغة أعجمية، فكيف يعلم الأعجمي نبيا كريما قرآنا نزل بلسان عربي مبين؟ وقال آخرون إن الذي علمه ورقة بن نوفل، وورقة مات قبل أن ينزل القرآن، ما كان نزل إلا اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم كيف يعلمه وقد مات؟ لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أين ورقة من هذا؟ وكذلك القول في بحيرة الراهب الذي قالوا أنه علم الرسول القرآن أثناء رحلة الاتجار لخديجة بنت خويلد في الشام قبل البعثة. كيف يعلمه؟ يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، تلك التي نزلت بعد عشرات سنين أو أكثر عشرات السنين من هذه الوقائع. قال تعالى: أم يقولون افترى، قل لهؤلاء الذين قالوا عنك إنك افتريت القرآن، افتروا أنتم أيضا مثله، أنت تزعم أنني افتريت القرآن، فافتري أيضا أنت مثله. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. القرآن فيه ما يربو عن المئة سورة، ائتوا أنتم بعشر سور مثله مفتريات، ائتوا بحديث مثله، ائتوا بآية واحدة. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا شهداءكم أنصاركم وأعوانكم الذين عبدتموهم مع الله من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لك ولن يستجيبوا بالطبع لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ما تمليه عليه شهواتهم وشياطينهم وآراؤهم الباطلة وأمنياتهم الكاذبة، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أو هنا فإن لم يستجيبوا لك فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، وهذا أصل الأصول الفارق بيننا كمسلمين وبين غيرنا، أن لا إله إلا الله وأن لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟ أسلمنا لك يا ربنا ورضينا بدينك الإسلام دينا وبرسولك محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، رضينا بك ربا واحدا لا إله غيرك، لا شريك لك، لا ولد ولا صاحب ولا ند ولا مثيل ولا شبيه لك، تباركت ربنا وتعاليت. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.